بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخواتي الحبيبات. نبدأ بالدعاء ونقول: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومع حكمة جديدة من الحكم العطائية اليوم، يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك من كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. واضحة صح؟ إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك من كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء، يعني لا يشغلك عن الله سبحانه وتعالى شيء. سبحان الله أخواتي الحبيبات، يعني إحنا عايشين في دنيا، والدنيا هاي يعني ما في واحد فينا بيسلم من الأذى. سبحان الله، يعني ممكن أي تتعرض لأي نوع من الأذى، سواء أذى على الطريق، أذى داخل بيتك، أذى من أحب الناس إليك وعليك، أذى من صغير من كبير، أذى من حاكم، سبحان الله، حاكم ظالم طبعا. طيب إذا أصابك أذى من الناس، شو بدك تبحثي عن مين؟ عن من هو أقوى حتى يجيرك من هذا الأذى، صح؟ وينصفك ويكون عدلا منصفا. ممكن اشتريت سيارة وغشوك فيها، ورحت التجأت إلى القضاء حتى يحكم بينك وبين اللي اشتريتي منه. ممكن اشتريت قطعة أرض وبرضو يعني تعرضت للأذى، أخذوا هالمصاري منك والأرض بعدها باسمهم مش باسمك. ممكن أذى من زوجك داخل البيت، يعني ممكن زوجك يؤذيك معنويا أو نفسيا أو جسديا أحيانا. نعم، فالأذى ممكن يكون من صديقة، من أخت حبيبة، يعني قضيت معها سنين عديدة وبعد ذلك اكتشفت يعني في انها هي فعلا يعني لا تخاف عليك وكانت تؤذيك حتى في النصيحة. على فكرة الأذى ممكن يكون حتى في النصيحة معي. فإحنا بدأنا يعني قلنا لو أذى كبير، يعني لو من جيرانك مثلا وضعوا لك القمامة على الطريق أو رموا عليك القمامة، يعني أنت في الطابق الثاني وهم في الطابق الرابع، وقذفوا القمامة إلى أسفل وجاءت على بيتك، يعني الأذى تعرفوا، يعني أنتوا فكروا، أعطيتكم أمثلة وأنتوا قيسوا عليها بهالحياة، مليان الأذى. سبحان الله، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فعلا. يعني ما يعني ممكن أنت تخففي هذا الأذى وممكن تبعديه عنك، أكيد في كتير طرق، وأهمها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يعني بمعنى لو أنت أصابك أذى، أول شيء شو بتعملي؟ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصراحة، قبل ما تلجأ لأي إنسان حتى للمحكمة معي. يعني سبحان الله، يعني روحي إلى الله سبحانه وتعالى، توضي، صلي ركعتين، ناجي الله سبحانه وتعالى، اشكي له ضعفك وقلة حيلتك وهوانك على الناس. يعني هو الخالق وهو القوي وهو المعز وهو المذل وهو النافع وهو الضار، يعني سبحان الله ما حدا ممكن يساعدك مثله. أكيد بلجأ إلى الله أولا سبحانه وتعالى، بعدين باخذ في الأسباب وبتوكل عليه، وبهيك بكون متأكدة ان شاء الله رح ارجع حقي او أبعد الأذى عني، فهمتوني؟ ليش؟ لأنه أنت مؤمنة أختي، أنت مؤمنة، يعني أنت من السالكين. شو يعني السالكين؟ يعني أنت من اللي عزموا على أنهم يسلكوا السبيل إلى مرضات الله. فماذا تفعلي كمؤمنة إذا أصابك الأذى؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. سبحان الله. فاستيقظي أختي وتنبهي بأنه هذا الأذى هو عبارة عن عصا تقودك إلى الله، لأن الله هو من سلطهم عليك وجعلهم يتخذون منك هذا الموقف. فهمت علي؟ يعني ابن عطاء الله رحمه الله وجزاه عنا كل الخير، يعني بصراحة بلفت نظرنا، لأنه مش ممكن أنت تخلي من ضد ولو رحتي واعتزلتي في بطن جبل، يعني لا، يعني لازم يكون في إلك ضد أو في أذى تتعرضي له. سبحان الله. إذن لابد للإنسان من أن يجد من يؤذيه أو يقف في طريقه لأذى يريد أن يناله منه، ولكنه إن بحث عن من ينصفه ولم يجد، فالإنصاف هو أين؟ عند المنصف. من هو المنصف؟ الخالق. ليش؟ قال لك: إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم. ليش ربنا سلط العباد على العباد؟ يعني ليش خلى عبد مثلك مثله يؤذيك أو قادر على إيذائك؟ كي لا تكون ساكنا إليهم، أي لا تركن إليهم. يعني بنتعامل مع الناس ولا نركن إليهم، بنتواصل معهم بس ما بنتوكل عليهم. نتوكل على مين؟ على الله، حق التوكل عليه. طيب، تؤاخي الأخوات أو تصادق الأخوات، والأفضل يعني المؤاخاة طبعا، تؤاخيهم بس ايش؟ مش انا والله اخيت اخت حبيبه في الله وما شاء الله عليها وملتزمه و و و وانا اعتمد عليها. لا، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، اركن الى الله سبحانه وتعالى، اتواصل ولا اتكل عليهم، اتوكل على الله سبحانه وتعالى، حق التوكل. معي اخواتي؟ إذن اللجوء إلى الله أولا، وأشتكي إليه ما أجده من الناس ليحفظني من الأذى الذي قد ينتابني. إذن فهمتوا شو الحكمة؟ إن الله سبحانه وتعالى بيسلط عبادا له على عباد له. هو قال بالقرآن الكريم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. سبحان الله. فبنا نصبر ونحتسب. يعني أعطيكم مثل، ممكن كمان يكون الفقير فتنة للغني. يعني كيف؟ يعني هالغني اللي معه مصاري وربنا أعطاه، هل رح يكرم الفقير من فضول ماله؟ أم يقول: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ما هو إحنا اشتغلنا وعملنا ورحنا وتعبنا وأجينا، إحنا ما جبنا مصارينا هيك بلاش، إحنا ما جبنا مصارينا وإحنا نايمين. هو كمان لازم يروح يشتغل ويعتمد على نفسه، وهذا الفقير ويجيب مصاري وما يحط ظهره للحيط، يعني يقعد ويركي ظهره على الحيط ويركن إنه في غني بده إيش يتصدق عليه أو يساعده أو يعينه أو يعطيه من فضول ماله. طبعا أكيد الغني إذا كان بفكر في هذه الطريقة فهو أخطأ، لأنه أصلا الرزق من الله سبحانه وتعالى. صح أنت بذلت مجهود، لكن رزقكم في السماء وما توعدون. الله سبحانه وتعالى جعل الفقير والغني حتى يكون الفقير فتنة للغني والغني فتنة للفقير. اللهم ارحمنا يا الله. إذن أخواتي الحبيبات، بدنا نحط نصب أعيننا إنه الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. طب لماذا يسلط علي الأذى؟ ممكن أكون مقصرة في طاعاتي، في عباداتي، في صدقاتي، ممكن أكون اغتبت ناس، ممكن أكون عملت في النميمة، ممكن أكون كذبت، يعني بمعنى أسأت لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني كل ما ورد في القرآن الكريم له نص صريح أو في السنة أنا ابتعدت عنه وأخطأت، يعني في ابتعادي عنه قصرت، غفلت، ابتعدت، وقعت في الحرام أو في الذنب الصغير. فالله سبحانه وتعالى لأنه بحبنا بعجلنا العقوبة، منلاقي حالنا منتلقى الأذى من الناس. سبحان الله. وممكن إنه مش بس أنا مقصر أو اغتبت أو نميت أو كذبت أو سرقت أو يعني أسأت لأحكام الشريعة كافة أو ارتكبت حرام أو ذنب صغير، ممكن كمان الله سبحانه وتعالى شاف مني أنا مظهر من مظاهر الاعتداد بنفسي. يعني ممكن شاف إنه أنا بسطت على حالي، وإنه أنا بعطي دروس ومكيفة، أو يعني تلقيت شيء من العلم وتفوقت على زميلاتي أو على زوجي أو على أهل بيتي، فبسلط علي من ينتقصني ويؤذيني. ليش؟ عشان أضلني قريبة، عشان ما أبعد. فهمتوا؟ أيوة. حتى تخيلوا وأنتم شايفين الوضع الآن، يعني أنا بقول اللهم إن استودعناك الأمة وأنت خير الحافظين. يعني حتى تسلط الحكام علينا كل هاي أو أذى الناس يعني العامة أو الخاصة، كل هاي منبهات يعني بتصحيكم وبتمشي بعروقكم ده، تصل لقلوبكم وعقولكم. ليش؟ لأنه إحنا مسلمين، إحنا مؤمنين. إيش يعني مسلم؟ أسلمت وجهي لله زي ما قال إبراهيم عليه السلام، صح؟ طيب إسلام يعني استسلام لأوامر الله. ليش لسه بنناقش؟ لا هذا بصير وهذا بصيرش. المشكلة انه بنناقش في النصوص الصريحة اللي وردت في القرآن والسنة. طب كيف بدكم تستشعروا بأن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو المذل وهو المعز وهو النافع وهو الضار؟ كيف؟ طيب لو عندكم هاي المشاعر واستشعرت فعلا بأن الله هو القوي وهو المذل وهو المعز وهو النافع وهو الضار، إذن اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تقفوا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التجأ إليه واعتصم بحبله. سبحان الله. وشكى إلى الله ضعفه وذله. وقصة وادي نخلة أكيد كلكم تعرفوها، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد أصيب من الأذى، ومما قال: اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ فهمتوا؟ يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو حبيبنا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرض للأذى وتعرض للفقر وتعرض للمرض وهجر من مكة وذهب إلى المدينة، إذن طبيعي أنه إحنا ننصاب بالأذى أو نتعرض للأذى. يعني مرة الدكتور راتب النابلسي طرح مثل رائع جدا، قال: لو أنا بدي أشتري قطعة فحم بحجم البيضة، كم ثمنها؟ قروش معدودة. ولو أنا بدي أشتري قطعة ألماس بحجم البيضة، كم ثمنها؟ قد يتعدى المليار أختي. طيب، هذا ما قاله الدكتور محمد راتب النابلسي. من أين جاء الألماس؟ الألماس جاء من ضغط الفحم. إذن الله سبحانه وتعالى بيأدبنا وبربينا وبرجعنا إله. هل كان بده يؤدب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان بده يخليه عشان يكون قدوة إلنا، عشان إحنا هلأ بعد 1400 وكذا سنة ما نقولش والله يجي لنا الشيطان يحكي لنا، مش إحنا يعني، إنه الشيطان يحكي لنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض للأذى وأنتوا تعرضتوا للأذى، يعني يصير عندنا وساوس. فالله سبحانه وتعالى قطع علينا كل هذه الأشياء. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ملأ الله كيانه رحمة صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعرض لكل أنواع الأذى حتى يكون مثل وقدوة إلنا إلى أن تقوم الساعة. وبدي إياكم تعرفوا شغلة كتير مهمة، ليس المهم في العبد أن لا يعصي الله، فكلنا خطائين وخير الخطائين التوابين، ولكن المهم في العبد أن يكون كثير الالتجاء والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. أفر إلى الله من نفسي ومن تسلط الباغين علي ومن الأخطار التي ممكن أن تلحق بي حتى لو كنت عاصيا. فإذا صدقت في الالتجاء إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات ويغفر الذنوب وينصر من يلتجئ إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.